يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن والسنة الغراء شارحة له فهما لنا من ربنا وحيان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. ولقاء يتجدد في هذه الأكاديمية المباركة، أكاديمية زاد، ومع مادة الحديث الشريف. اليوم أيها الأحبة الأفاضل نبدأ في الحديث الرابع من هذه الأحاديث المباركة، حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أرضاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم حرمات فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. رواه الدارقطني وحسنه النووي رحمة الله عليهم جميعا. نقف أحبتي في الله مع راوي الحديث، وأبو ثعلبة الخشني منسوب إلى خشين، وهو بطن من قضاعة مشهور بكنيته، واختلف في اسمه واسم أبيه. كان ممن بايع تحت الشجرة، وأرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه وأسلموا، وكان من عباد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. نزل الشام ومات بها سنة 75 من الهجرة رضي الله عنه وعن صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الأفاضل، قبل أن نشرع في بيان الحديث والفوائد، نستعرض معا شرح المفردات ومعاني الكلمات. قوله فرض أي أوجب أشياء وجعل فرضها حتما لازما. عندنا في الدين الفرائض ما فيها اجتهاد. قال فرائض مثل الصلوات الخمس والزكاة والصيام والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام وغير ذلك مما جاء في الشرع الحنيف. قوله فلا تضيعوها أي لا تهملوها فتضيع، بل حافظوا عليها. هذا دين ينبغي أن نحافظ عليه بكل ما أتينا من قوة. قوله فلا تنتهكوها أي فلا تتجرأوا عليها وتفعلوها، والعياذ بالله، مثل الزنا وشرب الخمر والقذف والسرقة والربا وغير ذلك مما حرم. قال في الحديث وحد حدودا فلا تعتدوها. الحد في اللغة المنع، ومنه الحد بين الأراضي لمنعه من دخول أحد الجارين على الآخر. وفي الاصطلاح المراد بالحدود الواجبات والمحرمات، فالواجبات حدود لا تتعدى، والمحرمات حدود لا يقترب منها، كالمواريث التي بينها الله عز وجل في كتابه الكريم، فلا يجوز لأحد أن يتعداها أو أن يأتي بقسمة تخالفها. طيب، هذه قضايا إلزامية أحبتي في الله. الفرائض والواجبات ما فيها اجتهاد، لا أريد أن أتطرق، لكن دعونا نكمل معاني الكلمات. قال وسكت عن أشياء، المسكوت عنه هو ما لم يذكر حكمه بتحليل ولا إيجاب ولا تحريم، فيكون معفوا عنه لا حرج على فاعله، هذا مباح. من غير نسيان، قوله من غير نسيان أي أنه عز وجل لم يتركها ناسيا، وما كان ربك نسيا سبحانه جل في علاه، ولكن رحمة بالخلق حتى لا يضيق عليهم. قال فلا تبحثوا عنها أي لا تسألوا، مأخوذ من بحث الطائر في الأرض أي لا تنقب عنها بل دعوها. أحبتي في الله، انتهينا من قراءة معاني الكلمات والمفردات. هذا الحديث يعني كما قلت يعني يحتاج إلى مصنف كامل، لأن هذا الحديث جمع الإسلام كله، جمع الدين كله، حلاله وحرامه ومكروهه ومباحه، وما يجب أن تفعل وما يجب أن لا تفعل، وحكم البدعة وحكم الغلو، وأشياء كثيرة جدا في هذا الحديث الشريف بأبي وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم. أول نقطة أحبتي في الله، كمال الدين، كمال هذا الدين وعظمة هذا الدين العظيم. الله سبحانه وتعالى يقول في الكتاب الكريم، في القرآن الكريم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه في الحج، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن الآن في ذاك اليوم، في تلك اللحظة حينما أنزلت هذه الآية، كمل الدين، كمل الدين، يعني ما في واحد يستطيع أن يأتي بشيء جديد في الدين أبدا، خلاص الله عز وجل أذن في ذلك اليوم في الحج، في يوم الحج الأكبر، أن الدين قد كمل وانتهى التشريع واكتمل الدين وواجباته وفرائضه وحدوده وحلاله وحرامه، وخلاص انتهت القضية. ولذلك الذي يتعدى على التشريع، هذه كارثة. لا أريد أن أستبق النقاط، ولكن يهمني في الدرجة الأولى أن نتعرف أيها الأحبة على عظمة هذا الدين العظيم وكماله. يعني سبحان الله، ما تريد من أمور تشريعية في حياتك تجدها ولا يمكن أن تتعب في إيجادها. لما جاء الرجل يعني يناقش أحد الصحابة، أظنه صهيب رضي الله عنه أرضاه، قال يعني دينكم علمكم كل شيء؟ قال نعم، حتى قضاء الحاجة، حتى قضاء الحاجة، إذا دخلت كيف تدخل، وإذا جلست كيف تجلس، وعلى أي قدم تعتمد، وماذا تقول إذا دخلت، وماذا تفعل وأنت في الخلاء، وإذا خرجت ماذا تقول، وكيف تستنجي، وكيف تقضي حاجتك، وكيف تستجمر، كل هذا موجود، هذه من دقائق الأمور موجودة، فكيف من عظائم الأمور؟ هنا عظمة هذا الدين. يعني لو تدخل بعض المكتبات العامة في أوروبا وفي الغرب تبحث عن كتب الفقه، عندهم ما في كتب التفسير والحديث الذي ما عندهم، ما عندهم العياذ بالله، العهد القديم والعهد الجديد والتلمود وهذه الخرافات والخزعبلات. تأتي عندنا في الإسلام تجد ما شاء الله تبارك الله، أي مكتبة تدخلها عشرات مئات بل يمكن ألوف الكتب، المذهب الحنفي، المذهب الحنبلي، المذهب المالكي، المذهب الشافعي، الفقه المقارن، الكتب الحديث، كتب التفسير، كتب اللغة، كتب العقائد. لماذا؟ عظمة الدين. وبالتالي فعلا هذا الدين له من العظمة الشيء الكبير الكثير المطلق، بل عظمة الدين من عظمة رب العالمين. ما يقولون في الأمثال أن الصنعة تدل على الصانع، هذا مثل. طيب من الذي أنشأ هذا التشريع؟ هو رب العالمين. إذن عظمة هذا الدين تليق بعظمة رب العالمين، تليق بعظمة رب العالمين، لأن الله هو الذي أمر بهذه الشريعة وبهذا الشرع. لذلك فعلا ما تجد شيء قليل أو كبير أو كثير أو ظاهر أو باطن إلا ولك في الدين منه مستند، علمه من علمه وجهله من جهله. فاصل أيها الأحبة، ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. تقول إحدى الأمهات: لم أستطع أن أتمالك نفسي من الغضب عندما تلفظت ابنتي البالغة من العمر 5 سنوات بألفاظ بذيئة أثناء زيارة صديقة لي، أحسست بالأسف والإحراج ولم أدري كيف أتصرف من شدة الغضب. كثيرا ما ينطق الأطفال بكلمات مزعجة تتسبب في شعور الوالدين بالأسف والحرج والخوف من انفلات الطفل أخلاقيا. والحقيقة التي لا ينبغي تجاهلها أن الألفاظ اللغوية لدى الطفل يكتسبها فقط من خلال محاولته تقليد الآخرين، وغالبا ما يكون غير مدرك لأبعاد معانيها. ومن المهم المبادرة بعلاج هذه المشكلة بصبر وحكمة قبل أن تتحول إلى عادة وسلوك، ويكون ذلك من خلال التجاهل وعدم إبداء انزعاج ملحوظ عند سماع كلمة نابية من الطفل لأول مرة حتى لا يكون لها أهمية لديه أو تأثير. عدم استقبال الكلمة بابتسامة أو ضحك ونحوه عند سماعها كي لا يتشجع عليها، فإنه سيتركها من تلقاء نفسه. إظهار الرفض التام لهذا السلوك وذم هذا اللفظ علنا إذا تكرر. مراقبة اللغة المتداولة في محيط الطفل. مراقبة البرامج الإعلامية التي يتابعها. مخاطبته باللغة التي ترغب في أن يخاطبك بها. تطوير مهارة التفكير لديه وفتح باب الحوار معه. تعويده على الأسف والاعتذار كلما تلفظ بكلمة بذيئة. إذا لم يستجب الطفل بعد مرات من التنبيه يعاقب بالحرمان من شيء يحبه، مع تنبيهه إلى أن الكلمة البذيئة من وحي الشيطان، وتذكيره دوما بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما زلنا في مقدمة لهذا الحديث، 10 دقائق مرت وما زلنا في عظمة وبيان وكمال هذا الحديث العظيم وهذا الدين الكريم. من الفوائد التي نخرج بها من هذا الحديث أحبتي في الله أن التحليل والتحريم والتشريع بيد من؟ بيد ربنا سبحانه، بيد الله. أليس بيد رسول الله؟ لا، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو النبي وهو الرسول وهو أعظم الخلق بأبي وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم، إلا أن حق التشريع ليس من حقه، هذا دين الله عز وجل، فالتشريع بيد الله. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فهو المبلغ، التبليغ، يبلغ دين الله عز وجل. طيب، ما الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن له أن يحلل أو يحرم؟ أدلة كثيرة جدا في الشرع، يعني يكفي سورة التحريم لماذا نزلت وأنزلت، فيها عتاب من الله سبحانه وتعالى إلى خليله وحبيبه وكليمه محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة، على نفسه، المغافير والعسل، عاتبه الله. فهل يمكن بعد ذلك أن يحلل أو يحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا أن يحرم أحد من عامة الأمة؟ مستحيل، مستحيل. فإذا التشريع بيد الله، التحليل بيد الله، التحريم بيد الله. جاء رجل أو شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله ائذن لي في الزنا. فانتهره الصحابة وقام عليه الصحابة قال: دعوه دعوه. يعني هذا الشاب ظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن أن يحلل أو يحرم، وهذا ليس بيده. لكن هذا الشاب صادق، لو لم يكن صادقا لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أدنو، فدنا الشاب قال أترضاه لأمك؟ قال لا يا رسول الله، جعلت فداءك. قال وكذلك الناس لا يرضونه. أترضاه لأختك؟ قال لا يا رسول الله، جعلت فداءك. قال وكذلك الناس لا يرضونه. أترضاه لعمتك، لخالتك، لزوجك؟ يقول لا يا رسول الله، جعلت فداءك، وكذلك الناس لا يرضونه. ثم وضع يده على صدره وقال اللهم اهد قلبه وحصن فرجه. يقول الراوي فكانت الضعينة تمر بالشاب ما يرفع طرفه إلى هذه الضعينة. الشاهد من هذا الكلام أن هذا الشاب ظن أن رسول الله يمكن أن عليه الصلاة والسلام أن يحلل أو يحرم، فقال لا أبدا، ليس بيده صلى الله عليه وسلم. طبعا بيّن له الدليل العقلي. بعض الناس ربما بيقول لك يا أخي يمكن، لا لا، الدين واضح، ترى بالعقل والنقل الدين ثابت وأدلته ثابتة. إذن ننتبه أيها الأحبة الأفاضل من بعض الدعوات الآثمة، بل يا أخواني من حلل حراما أو حرم حلالا، انتبهوا من هذه الكلمة، من حلل حراما أو حرم حلالا فقد خرج من الدين والملة، خرج من الدين والملة إجماع عند العلماء. أبدا، هذه قضية مسلمة ومجمع عليها. الحلال واضح حله الله، الحرام واضح حرمه الله. لو جاء كائنا من كان، كائنا من كان يحل حراما أو يحرم حلالا فقد خرج من الدين وارتد والعياذ بالله. لماذا؟ لأن حق التشريع لله سبحانه وتعالى. ولذلك مع الأسف التاريخ يشهد على بعض الأشخاص وبعض الناس، وربما كانوا بعض القادة، يعني أنا مو أقول القادة، يعني كبعض الرؤساء أو السلاطين، يريد أن يحلل حراما أو يحرم حلالا أو أن يتدخل في الدين. نقول قف، هذا خط أحمر، الدين خط أحمر، تحليل فيه والتحريم فيه هذا ليس حق مكتسب للبشر، هذا حق لله سبحانه وتعالى. مع الأسف، مع الأسف دعوات نسمعها بين الفينة والأخرى، هذا يريد أن يتحكم في الميراث، وهذا يريد أن يساوي بين الرجل والمرأة في الميراث، وهذا يريد أن يجيز أو يبيح أن يتزوج الكافر من مسلمة. أي كلام فاضي هذا، انتبهوا، هذا دين الله ما فيه مجاملة، دين الله ما فيه مجاملة. هناك من كان يدعو إلى أن يفتي المفتي بأن الناس يفطروا في رمضان لأن هذا يساعدهم على رفع الدخل والاقتصاد للدولة، خاب وخسر، إلى جهنم وبئس البصير إن شاء الله. كيف هذا؟ لذلك انتبهوا أيها الأحبة، نحن في هذا الزمن الأخير زمن الفتن والمصائب، وهناك يعني من السلاطين من يريد أشياء وسيجد له من الأتباع والأذناب من يحلل أو يحرم. وتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم، قاضيان في النار وقاضي في الجنة. لذلك الفيصل ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الفئة الناجية ماذا قال؟ قال من كان على ما كنت عليه أنا وأصحابي، أنا وأصحابي. إذن ديننا نأخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما نقله الصحابة الأطهار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ولا سنجد في كل زمان ومكان من ينعق بكل ما يريد من هوى والعياذ بالله وانحراف. لا، انتبهوا، دين الله خط أحمر، ممنوع الاقتراب. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. انتهينا خلاص. الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فالتحليل والتحريم بيد الله سبحانه جل في علاه. من القضايا التي أريد أن أنبه إليها أيضا يسر الإسلام وسماحته، وأنه في صالح الناس وما يقوم على عافيتهم. يعني حينما الله سبحانه وتعالى فرض علينا فرائض، هل هو في حاجة لها سبحانه جل في علاه؟ حاشا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. إذن الله عز وجل أحبتي في الله حينما فرض الفرائض وأوجب الواجبات وحرم المحرمات لمن؟ لنا نحن، لعباده. والذي لا إله إلا هو، ما فرض ربنا علينا الصلوات ولا الحج ولا الصوم ولا الزكاة ولا باقي الشريعة إلا حتى نهنأ في حياتنا ونسعد في حياتنا ونطمئن في حياتنا، وتكون حياتنا غاية في الروعة وفي اللذة وفي السعادة. أما بعض الناس يظن أن هذه تكاليف وآثار والله حملنا يا أخي اتق الله يا رجل. والذي لا إله إلا هو، ما هذه إلا حتى تستقيم الحياة وتسعد البشرية ويسعد الخلق وينتشر الخير والوئام بين الخلق وبين الناس. أبدا الله في غنى عن تعذيبنا يا أحبابي. والله كل هذه الشريعة ما فيها من فرائض وواجبات وحدود، ما هذا إلا لي ولك وللبشرية. نسعد إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. قالوا ما هي يا ابن تيمية؟ قال جنة الإيمان. نعم المؤمن يعيش الدنيا كأنه في جنة من جنان الآخرة. فننتبه أيها الأحبة، لا يأتينا الشيطان أو النفس ويحكم على هذه، هذه فيها تشدد. ما فيها تشدد، هذه فيها رحمة، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. فاصل أيها الأحبة ثم نعود إليكم بإذن الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. من إكرام الله تعالى للإنسان أن شرع له الاستئذان، وأكد آدابه حفظا لخصوصيته وتعظيما لحرمته. ومن هذه الآداب أن يختار الوقت المناسب للزيارة، أن يستأذن ثلاثا ولا يزيد عليها، فإن أذن له وإلا رجع. ألا يجعل استئذانه متواصلا، بل يجعل بين كل استئذان وآخر وقتا يسيرا. ألا يستقبل الباب بل عن يمينه أو يساره. أن يخبر المستأذن باسمه عند الاستئذان حتى يعرف. إذا تبين للمستأذن أنه قد أحرج صاحب البيت فلينصرف ولا يدخل. أن يلقي السلام على أهل البيت إذا دخل. والاستئذان يكون أيضا على المحارم، لئلا يكون في الدخول دون إذن انكشاف لعورة أو اطلاع عليها. فقد جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود وقال: أستأذن على أمي؟ فقال: ما على كل أحيانها تحب أن تراها. وإنما شرع الاستئذان لما فيه من فوائد تعود على الفرد والمجتمع، منها ترضية النفوس وحفظ الحرمات، رفع الحرج عن المستأذن والمستأذن عليه، إتاحة الفرصة لصاحب البيت أن يستر عوراته وما يكره أن يطلع عليه، إشاعة الاطمئنان في المجتمع، حيث يأمن الإنسان عدم اقتحام بيته إلا بإذنه، سد الذرائع كي لا يقع البصر على ما لا يحل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإذن من أجل البصر. بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما زلنا مع هذه التحفة النبوية العظيمة، وما زلنا نستنبط منها بعض الفوائد. قبل الفاصل كنت قد أشرت إلى أن هذا الدين يقوم على اليسر والسماحة، ولذلك كل الفرائض والواجبات والحدود إنما هي لمصلحة من؟ لمصلحة البشر البشرية، لمصلحة الخلق حتى يهنوا في حياتهم. والله يا أحبابي، يعني انضباط في التعامل، كيف تتعامل مع نفسك، مع الآخرين، مع أقرب الناس إليك، مع جارك، حتى والله مع الحيوانات، حتى والله مع الطرق، لما تمشي في الطريق كيف تتعامل مع الطريق وإماطة الأذى وإعطاء الطريق حقه. فنجد أن هذا الدين كله يقوم على صلاح البشرية وصلاح الدنيا. متى ما حدث التفريط في شيء ولو كان يسيرا، حدثت هناك الضريبة، حدثت هناك المؤاخذة، حدث هناك الأثر السلبي. وإلا يا أحبتي، في آخر الزمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لما ينزل عيسى عليه السلام ويقتل الدجال ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويعم الأمن والرخاء، ما الذي يحدث؟ يحدث أمر عجيب. الذئاب ترعى مع الغنم لا تؤذيها، الطفل يلعب بالحيات والعقارب لا تؤذيه، الأرض تخرج بركتها والثمار تعطي بركتها، وأن يعني الناس الأمور تختلف عن كل ما كان سابقا. هذا الدين أيها الأحبة، لو طبق الإسلام بحذافيره لرأينا الأمن والأمان والبركة والرخاء والخير. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا بالنسبة للفرد، فكيف لو كانت الأمة؟ كيف لو كانت الأمة؟ ولذلك أحبتي في الله، هذا الدين إنما أنزل لتنشر السعادة وينتشر السلام وينتشر الوئام وينتشر الخير بين الناس. وهذا الدين يقوم على اليسر والسماحة، وأنه في صالح الناس ليس مرهقا لهم أبدا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلا ما آتاها، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. هذه قضية مهمة لا بد أن يعيها المسلم، مهما يعني يتعب الإنسان في أداء الواجبات يثق تماما أن مردودها وأثرها أعظم وأعظم بكثير مما يتوقع. من النقاط المهمة أيضا التي أنبه إليها التحذير من البدع، التحذير من البدع. ليش؟ خلاص الفرائض واضحة، المحرمات واضحة، الفرائض واضحة، المباحات واضحة، إذن هل هناك فرصة للبدعة؟ والبدعة هي الزيادة في الدين، أن نتعبد لله عز وجل بشيء لم يأتي لا في كتاب ولا في سنة، هذه البدعة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وبالتالي انتبهوا، البدعة أيها الأحبة أعظم عند الله من الكبيرة. لماذا؟ لأن الكبيرة أنت تفعلها عارف أنها كبيرة، عارف أنه ذنب، ذنب مهما بلغ ذنب تحت المشيئة. لكن البدعة تشريع في الدين، وهذا تعدي على حق رب العالمين، تعديت، المشرع هو الله. فالمبتدع يساوي نفسه بالله، يحلل من عنده ويحرم من عنده، وهذا يجوز وهذا لا يا أخي، لا لا لا انتبه. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يأمر بأمر إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، ولا ينهى عن أمر إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. قال أحد الصحابة: يا رسول الله، أفي كل عام؟ هذا سؤال كارثة، كارثة بكل ما تعنيه الكلمة. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى رؤي الغضب في وجهه، شيء عجيب. يا أخواني تخيلوا بس، يعني لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم، ما هي الكارثة التي ستحدث على الأمة؟ الحج مبني على الاستطاعة. تخيل لما يكون الحج واجب، كم سيحج عندك في السنة هذه؟ مليون ومليار ونصف المليار، أي بلد تحويهم وأي مكان يحويهم؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى رؤي الغضب في وجهه وقال: لو قلت نعم لوجبت، لو قلت نعم لوجبت. ثم بين لهم الأدب: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة اختلافهم على أنبيائهم. لذلك الله لما أمر بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة قالوا: وش هي؟ ما لونها؟ إن البقر تشابه علينا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: لو ذبحوا أي بقرة من أول أمر لأجزأت، فلما تشددوا شدد الله عليهم. لذلك يا أيها الأحبة، كان الصحابة يعني يخشون سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية أن يقعوا في محذور، ولذلك كانوا ينتظرون الأعراب. الأعراب يأتون من خارج المدينة يسألون، فكانوا ينتظرونهم حتى يسمعوا الأسئلة ويسمعوا الأجوبة فيستفيدوا. ليس معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفيد، بلى، ولكن شغف الصحابة بالعلم، شغف الصحابة بالعلم. لذلك أيها الأحبة، كان الصحابة مضرب الأدب، المثل في الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الدين التحليل فيه والتحريم فيه بيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك أيها الأحبة نحذر من البدع، وكما جاء عن بعض السلف أن التوبة تحجب عن صاحب البدعة، لأن هذا يشرع في دين الله، والتشريع في دين الله حق لله فقط، ليس لغيره من البشر، لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب. أيضا هذا الحديث فيه التحذير من الغلو، ما تغلو. فقال صلى الله عليه وسلم: وحد حدودا فلا تعتدوها. في حدود، انتبه، لا تتعداها، لأنك لو تعديت هذا وقعت في الغلو. مثلا السارق تقطع يده إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع، فبدل ما تقطع من هنا من رزقه والعياذ بالله، جاء إنسان قال لا اقطعها من هنا، لا يا أخي ما من حقك، لا انتبه لا تتعدى. يا أخي اليد هذه كلها يد، اقطعها من الكتف، لا يا أخي الكريم، لا لا، السنة تبين أنه من الرزق والعياذ بالله. طيب حد شرب الخمر، حد الزنا والعياذ بالله، حد، انتبه، هذه حدود، انتبه ما تغلو فيها. لذلك أحبتي في الله، ديننا يقوم بين إيش وبين إيش؟ وسط بين الغلو وبين الجفاء. فلا نغلو في دين الله ولا نجفو عن دين الله، بل نتبع ولا نبتدع. هذا دين محمد صلى الله عليه وسلم، دين الصحابة رضوان الله عليهم، دين السلف الصالح رضوان الله عليهم. ما عندنا لا غلو ولا جفاء في ديننا، ديننا واضح بين. تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وسكت عن أشياء رحمة لكم، غير نسيان سبحانه وتعالى، كيف ينسى الله عز وجل؟ لا، وإنما هذا رحمة حتى الناس يكون عندهم شيء من السعة في حياتهم. ولذلك إنسان ينتبه أيها الأحبة من قضية الغلو أو الجفاء، لا انتبه. نحن أمة إيش يا أحبابي؟ نحن أمة اتباع، ولسنا بأمة ابتداع. لذلك هذا الدين يحكم لك، أو آسف، هذا الحديث يحكم لك دينك ويفصل، فتكون على بينة من أمرك. وصلنا إلى نهاية لقائنا اليوم. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يرزقنا جميعا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، وفقنا لكل خير، خذ من وصينا للبر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اغفر لنا ولأمة محمد أجمعين، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافي.